آنيتهما وما فيهما وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما. والآية صريحة في أن هاتين الجنتين دون الأوليان ومن دونهما جنتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مدهامتان أي سوداوان من كثة الأشجار. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان نضاختان أي تنضخ بالماء أي تنبع. وفي الجنتين السابقتين قال فيهما عينان تجريان، والجري أكمل من النبع لأن النبع لا يزال في مكانه لكنه لا ينضغ، أما الذي يجري فإنه يسيح فهو أعلى وأكمل. فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما فاكهة ونخل ورمان. وهناك يقول فيهما من كل فاكهة زوجان، أما هذا فقال فيهما فاكهة ونخل ورمان. والنخل والرمان معروفان في الدنيا، ولكن يجب أن تعلموا أنه لا يستوي هذا وهذا، الاسم واحد والمسمى يختلف اختلافا كثيرا. والدليل ذلك قوله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ولو كان النخل والرمان في الجنة كالنخل والرمان في الدنيا لكنا نعلم، لكننا لا نعلم. فالاسم إذن واحد ولكن الحقيقة مختلفة. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء فقط، فيهما فاكهات ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهن خيرات الحساب، فيهن بالأول قال فيهما، هل هناك فرق؟ نعم، الأول مثنى فيهما اثنين، وهذا فيهن جمع. كيف قال فيهن وقال قبل ذلك فيهما؟ لأن هذا الجمع يعود على الجنان الأربع كلها، ففي الجنان الأربع قاصرات الطرف كما سبق، وفي الجنان الأربع خيرات الحسان. فيهن أي في الجنان الأربع خيرات حسان، خيرات في الأخلاق، أخلاق طيبة، حسان الوجوه والهيكل، فالأول حسن الباطن وهذا حسن الظاهر. فيهن خيرات الحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. حور مقصورات في الخيام، الحورة هي الجميلة التي جملت في جميع خلقها، وبالأخص العين شديدة البياض شديدة السواد، واسعة مستديرة من أحسن ما يكون. حور مقصورات أي مخبآت في الخيام، جمع خيمة، والخيمة معروفة، تعرفها؟ الخيمة معروفة هي بناء له عمود وأروقة، لكن الخيمة في الآخرة ليست كالخيمة في الدنيا، خيمة من لؤلؤ طولها في السماء مرتفع جدا ويرى من في باطنها من ظاهرها، ولا تسأل عن حسنها وجمالها. هؤلاء الحور مقصورات مخبآت في هذه الخيام على أكمل ما يكون من الدلال والتنعيم. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، يعني لم يجامعهن أحد، بل هي باقية على بكارتها إلى أن يغشاها زوجها إذا دخل الجنة جعلنا الله وإياكم منه. لم يطمثهن إنس ولا جان أي ولا جن، وهذا يدل على أن الجن يدخلون الجنة مع الإنس، وهو كذلك لأن الله لا يظلم أحدا، والجن منهم صالحون ومنهم دون ذلك، منهم مسلمون ومنهم قاسقون أي كافرون كالإنس تماما، كما أن الإنس فيهم مطيع وعاصي فيهم كافر ومؤمن، كذلك الجن. والجن المسلم فيه خير، فيه خير يدل على الخير وينبئ بالخير ويساعد أهل الصلاح من الإنس. والجن الفاسق أو الكافر مثل الفاسق أو الكافر من بني آدم سواء بسواء، كافرهم يدخل النار بالإجماع، بإجماع المسلمين كما في القرآن قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، وهذا نص القرآن وأجمع العلماء عليها أن كافر الجن يدخل النار، مؤمن الجن يدخل الجنة. ولهذا سورة الرحمن قل فبأي آلاء ربكما تكذبان، يعني الجن والإنس لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان، يدل على أن الجن يدخلون الجنة وكذلك. لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. متكئين أي معتمدين بأيديهم وظهورهم على رفرف أي على مساند ترفرف فيها رفرف مثل الشلاش، معروف هذا الشلاش يكون في المساند يكون في الأسرة هكذا يرفرف. متكئين على رفرف خضر لأن اللون الأخضر أنسب ما يكون للنظر وأشد ما يكون بهجة للقلب. وعبقري حسان، العبقري هو الفرش الجيدة جدا، ولهذا يسمى الجيد من كل شيء عبقري، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا التي رآها حين نزع عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: فما رأيت عبقريا يفري فرية، أي ينزع نزع من قوته رضي الله عنه. وعبقري حسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. ومعنى فبأي آلاء ربكما تكذبان التقرير، يعني أن النعم واضحة فبأي شيء تكذبون. الجواب: لا نكذب بشيء، نعترف بآلاء الله أي بنعمه ونقر بها، ونعترف أننا مقصرون لم نشكر الله تعالى حق شكره، ولكننا نؤمن بأن عفو الله أوسع من ذنوبنا، وأن الله تبارك وتعالى عفو كريم يحب توبة عبده ويحب التوابين ويحب المتطهرين، حتى قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم. وذكر الرجل في فلات أضل راحلته طيعها وعليها طعام وشراب فطلبها ولم يجدها وهو في فلات من الأرض ما ليس حوله أحد فأيس منها، فاضطجع في ظل الشجرة ينتظر، ماذا ينتظر؟ ينتظر الموت، أيس من الحياة مرة، فإذا بخطام ناقته متعلقا بالشجرة فأخذه وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. ماذا يريد؟ يريد أنت ربي وأنا عبدك، لكن من شدة الفرح أخطأ، قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. فالله تعالى أشد فرحا بتوبة عبده من هذا الرجل بناقته. اللهم تب علينا يا رب العالمين. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، لما ختم السورة في هذه الجملة العظيمة، يعني ما أعظم بركة الله عز وجل وما أعظم البركة باسمه، حتى إن اسم الله يحلل الذبيحة أو يحرمها. لو ذبح إنسان ذبيحة ولم يقل بسم الله ماذا تكون؟ تكون ميتة حرام نجسة مضرة على البدن، حتى لو نسي ذبح ونسي أن يقول بسم الله فهي حرام نجسة تفسد البدن، فيجب أن يسحبها للكلاب لأنها نجسة. قال الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. فانظر البركة، الإنسان إذا توضأ ولم يسمى فوضوءه عند بعض العلماء وضوء فاسد لازم يعيد، لأن البسملة واجبة عند بعض أهل العلم. الصيد، يرى الإنسان الصيد الزاحف والطائر فيرميه ولم يسمى، ماذا يكون هذا الصيد؟ يكون حراما ميتا نجسا مضرا على البدن. فانظر إلى البركة، الإنسان إذا أتى أهله يعني جامع زوجته وقال بسم الله: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، كان هذا حماية لهذا الولد الذي ينشأ من هذا الجماع، حماية له من الشيطان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. الإنسان يسعى يمينا وشمالا لحماية ولده ويخسر الدراهم الكثيرة، وهنا هذا الدواء من الرسول عليه الصلاة والسلام. غالي ولا رخيص؟ نعم رخيص من حيث العمل سهل، هذا يحمي من الشيطان أبدا. كل هذا دليل على إيش؟ على بركة اسم الله عز وجل. ولهذا قال: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، أي ذي العظمة والإكرام. هل الإكرام يعني هو يكرم ولا هو يكرم؟ كلها، فهو يكرم ويحترم ويعظم عز وجل، وهو أيضا يكرم. قال الله تعالى في أصحاب الجنة: اللهم اجعلنا منهم، قال: أولئك في جنات مكرمون. ف

هل هذا ممكن؟ أمكن أو لم يمكن ما يهمنا، ما دام ثبت عن المعصوم وجب علينا التصديق على أنه في الدنيا يمكن. الآن لو مسحت يدك بدون وصببت عليه الماء، ما تجد أنها تكون زبرا بدون شيء، بدون حائل، بدون حفرة. هذا وهو في الدنيا، أما في الآخرة فهو أعظم. أليس الله تعالى يقول في أهل الجنة: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم: إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. قرينه في الدنيا يقول: أن تصدق إننا بعد ما نكون عظام ترابا وعظاما أننا نبعث ونجازى؟ تصدق بهذا؟ شوف كيف التلبيس. ما جواب المؤمن؟ هل تصدق أنك بعد ما تموت وترمس بالتراب وتصير عظام ورفات أنك تبعث؟ مصدق والله أشد مما أصدق الشمس. هذا القرين السيء يقول قرينه: أنت تصدق بهذا؟ أإذا مثنا وكنا ترابا وعظاما أين المدينون؟ وهو قرين بالدنيا، لكن هذا من الله عليه بالثبات وثبت وصار من أهل الجنة. فقال لأصحابه: هل أنتم مطلعون؟ تعال نطلع على قرين اللي كان يقول له الكلام هذا. فاطلع فرآه في سواء الجحيم، في قعر الجحيم، وهذا في أعلى عليين في الجنة. قال له، يخاطبه: تالله إن كدت لتردين، أي لتهلكني. بإيش؟ بقوله: أتصدق بهذا؟ ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين للعذاب كما أنت محضر الآن. يخاطب هذا في أعلى عليين وهذا في أسفل السافلين، ويطلع عليه: هل أنتم مطلعون؟ هل هذا ممكن؟ كنا نقول: ما هو ممكن في الدنيا، وإلا في الآخرة مصدقين على طول، ما في إشكال. لكن وجدنا الآن أنه يوجد في الدنيا من صنع الآدم. الآن فيه هواتف يتخاطب بها القريب والبعيد ويتراءون الصور. موجود هذا ولا غير موجود؟ موجود، وهو من صنع من؟ صنع البشر. كيف بصنع الخالق عز وجل؟ أنا قصدي بهذا يا إخواني أن لا تستبعدوا شيئا مما أخبر الله به ورسوله، ويجب عليكم أن تصدقوا على طول، ولا توردوا على أنفسكم ولا على غيركم كيف يكون هذا. هذا خبر صادق عن الله ورسوله. قل آمنت بالله، نعم، واستقم على دين الله. هنا يقول عز وجل: وفاكهة كثيرة. الفاكهة كل طعام أو شراب يتفكه به الإنسان، لأن طعامك وشرابك أحيانا يكون ضروريا معتادا لا تتفكه فيه، لكنه شيء ضروري للبقاء. والثاني فاكهة يتفكه به الإنسان. مثل إيش الفاكهة في الدنيا؟ تفاح، برتقال، موز، أشياء كثيرة. طيب، كثيرة يعني ليس فيها قل، في أي وقت من الأوقات تجد هذه الفاكهة. بينما في الدنيا الفواكه لها إيش؟ لها أوقات معينة تنقطع، ولهذا قال: لا مقطوعة ولا ممنوعة، يعني لا تقطع أبدا في كل الأوقات، ليل نهار، مع أنه ما ليس فيه ليل ولا نهار لكنها دائمة. ولا ممنوعة يعني لا أحد يمنعك منها، بل قد قال الله تعالى: قطوفها دانية، أي ما يقطفه الإنسان من الثمرة داني، حتى إنه إذا اشتهى الإنسان ثمرة فوق تدل الغصن حتى يكون بين يديه. الله أكبر، بدون تعب. فاكهة الدنيا مقطوعة تأتي في وقت دون آخر، ممنوعة ولا غير ممنوعة؟ ممنوعة أيضا، لا يمكن أن تدخل البستان وتأكل كما شئت، يمنعك صاحب البستان، أما في الآخرة فلا. وفرش مرفوعة، فرش، الفرش ما ينام عليه الإنسان، جمع فراش، مرفوعة عالية. شوف الآن في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. ما الذي معك على الفراش؟ الحور. ولهذا قال: إنا أنشأناهن إنشاء، بعد ما ذكر الفرش، يعني ينتقل الذهن إلى من يصاحبني في هذا الفراش. قال: إنا أنشأناهن إنشاء، يعني أنشأناهن إنشاء غريبا عجيبا بديئا. فسر هذا الإنشاء بقوله: فجعلناهن أبكارا. هؤلاء الزوجات أبكار، مهما أتاها زوجها عادت بكرا،

لأن الذي أنزله هو الرب المطاع الخالق الرازق الذي يجب أن نطيعه بما أمر وننتهي عما عنه نهى وزجر. تنزيل من رب العالمين. والعالمون كل من سوى الله، وسموا عالمين لأنهم عالم على خالقهم، فإن هذا الخلق إذا تأمله الإنسان دله على ما لله عز وجل من عظمة وسلطان ورحمة وغير ذلك من صفاته. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، يعني أبعد هذا البيان لعظمة القرآن الكريم تدهنون به، أي تدهنون به الكفار وتسكتون عن بيانه وعن العمل به؟ وهذا الاستفهام للإنكار، لأن الواجب على من آمن بأنه تنزيل من رب العالمين وأنه قرآن كريم وأنه لا يمسه إلا المطهرون، الواجب أن يصارح ويصرح ولا يدهن. وقد قال الله تعالى في آية أخرى: ودوا لو تدهنوا فيدهنوا، ولكن هذا ليس بحاصل. فالواجب على المؤمن أن يبرز بدينه ويفتخر به ويظهره، خلاف ما كان عليه كثير من الناس اليوم مع الأسف. تجد الرجل منهم إذا قام يصلي يستحي أن يصلي، وربما يجاهل ويؤخر الصلاة عن وقتها موافقة لهؤلاء الذين لا يصلون، وهذا غلط عظيم. بل الواجب أن يكون الإنسان صريحا فلا يجاهل في دين الله عز وجل. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي تجعلون عطاء الله إياكم تكذيبا له، كما قال عز وجل: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. ومن ذلك أن ينسب الإنسان نعمة الله عز وجل إلى السبب متناسيا المسبب سبحانه وتعالى، كقوله مثلا: مطرنا بنوء كذا، يعني ينسب المطر إلى النوء لا إلى الخالق عز وجل، فهذا نوع من الشرك، كما جاء ذلك صريحا في حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى بهم صلاة الصبح ذات يوم في الحديبية وقد نزل مطر، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، يعني انقسموا إلى قسمين: مؤمن وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. فلولا إذا بلغت الحلقوم، فلولا إذا بلغت أي الروح، والذي يعين المرجع هنا السياق، كما في قول الله تبارك وتعالى: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت الحجاب، توارت أي الشمس، ولم يسبق لها ذكر، لكن السياق يدل على ذلك. فمرجع الضمير تارة يكون مذكورا وتارة يكون معلوما، إما بالسياق وإما بشيء آخر. والحلقوم هو مجرى النفس، وفي أسفل الرقبة أو في جانب الرقبة الأسفل مجريان: مجرى النفس ومجرى الطعام والشراب. مجرى الطعام والشراب يسمى المريء، ومجرى النفس الحلقوم، وهو عبارة عن خرزات دائرية لينة منفتحة. أما المريء فإنه بالعكس، فإنه كواحد من الأمعاء، لأن وجه ذلك أن مجرى النفس لا بد أن يكون مفتوحا، لأن النفس لو كان مجراه مغلقا لكان شديدا، أي لكان التنفس شديدا، ولكن برحمة الله جعل الله هذا مثل الماسورة، لكنه لين خرزات مستديرة حتى يهون على المرء رفع رأسه وتنزيل رأسه. أما المريء فهو مثل الأمعاء العادية، والطعام والشراب قوي يفتحه عند النزول إليه. وذكر الله الحلقوم دون المري لأن الحلقوم مجرى النفس وبانقطاعه يموت الإنسان، يعني إذا بلغت الروح الحلقوم وهي صاعدة من أسفل البدن إلى هذا الموضع، وحينئذ تنقطع العلائق من الدنيا، ويعرف الإنسان أنه أقبل على الآخرة وانتهى من الدنيا. وأنتم حينئذ تنظرون، أي تنظرون إلى الميت وما يعانيه من المشاق والسكرات، ولا تستطيعون أن تردوا ذلك عنه ولو كنتم أقرب قريب إليه وأحب حبيب إليه، فإنه لا يقدر أحد على منع الروح إذا بلغت الحلقوم، ونحن أقرب إليه منكم، يعني أهله، يعني أن الله تعالى أقرب إلى الحلقوم من أهله إليه، ولكن المراد أقرب بملائكتنا. ولهذا قال ولكن لا تبصرون، والله تعالى يضيف الشيء إلى نفسه إذا قامت به ملائكته، لأن الملائكة رسله عليهم السلام. وليس هذا من باب تحريف الكلمة عن مواضعه، ولكنه من باب تفسير الشيء بما يقتضيه السياق. أتدرون لماذا قلت هذا؟ لأنه ربما يقول قائل إن ظاهر الآية ونحن أقرب إليه منكم أن الأقرب هو الله عز وجل، فلماذا تحرفونه؟ نقول نحن لن نحرفها، بل فسرناها بما يقتضيه ظاهرها، لأن الله قال ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، ومعلوم أن الله لم يكن في الأرض حتى يكون المانع من ذلك من رؤيته أننا لا نبصره. إذن هم الملائكة لكننا لا نبصرهم. فإذا قلتم كيف يضيف الله الشيء إلى نفسه والمراد الملائكة، قلنا لا غرابة في ذلك، فإن الله يضيف الشيء إلى نفسه وهو من فعل الملائكة لأنهم رسله، ففعلهم فعله. ألم ترى إلى قول الله تبارك وتعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. إذا قرأناه المراد قرأه جبريل، ما هو قرأه الله، لكنه أضاف فعل جبريل إليه لأنه بأمره وهو الذي أرسله به. إذن فلولا إذا بلغت الحلقوم، أي بلغت روح المحتضر الحلقوم صاعدة من أسفل البدن، وأنتم أيها الأقارب والأصدقاء تنظرون حينئذ، ونحن أقرب إليه منكم، يعني ملائكتنا أقرب إليه منكم لأنهم حضروا لقبض الروح، والله تبارك وتعالى قد حفظ الإنسان في حياته وبعد مماته. في حياته هناك ملائكة يحفظونه من أمر الله، بعد مماته ملائكة يقبضون روحه ويحفظونها، لا يفرقون فيها إطلاقا، فهم قريبون من الميت، ولكننا نحن لا نبصرهم لأن الملائكة عالم غيبي لا يرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها، أي فهلا إن كنتم غير مجزجين، أي غير مبعوثين ومجازين على أعمالكم، ترجعونها إن كنتم صادقين. الجواب لا يمكن، وحينئذ يجب أن تصدقوا بالبعث والجزاء، لأنكم لا تقدرون على رد الروح حتى لا تجازى، فأيقنوا بالبعث. ثم قسم الله تعالى المحتضرين إلى ثلاثة أقسام، فقال فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، اللهم اجعلنا منهم. أما إن كان من المقربين وهم الذين أتوا بالواجبات وتركوا المحرمات وأتوا بالمستحبات وتنزهوا عن المكروهات، أي أكملوا دينهم، والمقربون هم السابقون، السابقون الذين ذكروا في أول السورة، السابقون إلى الخيرات، فروح وريحان وجنة نعيم. اختلف المفسرون في قوله فروح، فقيل فراحة، لأن المؤمن وإن كان يكره الموت لكنه يستريح به، لأنه يبشر عند النزع بروح وريحان ورب غير غضبان، فيسر ويبتهج ولا يكره الموت حينئذ، بل يحب لقاء الله عز وجل، وهذا لا شك راحة له من نكد الدنيا ونصبها وهمومها وغمومها. وقيل الروح بمعنى الرحمة، كما قال الله تعالى عن يعقوب حين قال لبنيه يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، أي من رحمته. وهذا المعنى أعم من الأول، لأن الرحمة أعم من أن تكون راحة أو راحة مع حصول المقصود. وإذا كان المعنى أعم كان حمل الآية عليه أولى. إذن فروح أي رحمة، ومن الرحمة الراحة، وريحان وجنة نعيم. قيل المراد بالريحان كل ما يسر النفس، وليس خاصا بالريحان ذي الرائحة الجميلة أو الطيبة، بل كل ما فيه راحة النفس ولذتها من مأكول ومشروب وملبوس ومنكوح ومشموم. وقيل المراد بالريحان الرائحة الطيبة كالريحان المعروف. أيهما أشمل؟ الأول أشمل فتحمل الآية عليه. وجنة نعيم أي جنة ينعم بها وهي الدار التي أعدها الله لأوليائه جعلنا الله وإياكم منهم. جنة نعيم ينعم الإنسان فيها ببدنه وقلبه، فهو لا يتعب ولا ينصب ولا يمرض، وهو لا يحزن ولا يهتم ولا يغتم، بل هو في نعيم دائم. الدنيا فيها نعيم لكن نعيمها منقص على حد قول الشاعر: فيوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نسر. وهكذا الدنيا، إذا سررت يوما فاستعد للإساءة من غده، وإذا أسئت يوما فقد تنعم في الثاني أو لا تنعم. على كل حال، الجنة في الآخرة دار نعيم في القلب ونعيم في البدن. وأما إن كان من أصحاب اليمين وهم الذين أتوا بالواجبات وتركوا المحرمات لكن فيهم نقصا في المستحبات والتنزه عن المكروهات، فسلام لك من أصحاب اليمين. سلام أي سلامة، لك أي أيها المحتضر، من أصحاب اليمين أي أنت من أصحاب اليمين. والمعنى فسلام لك حال كونك من أصحاب اليمين. الأولون من هم؟ المقربون الذين هم السابقون. هؤلاء أصحاب اليمين لا سابقين ولا مخذولين بين بين، لكنهم ناجون من العذاب، ولهذا قال فسلام لك من أصحاب اليمين. القسم الثالث: وأما إن كان من المكذبين الضالين، المكذبين بالخبر الضالين في العمل، فلا تصديق ولا التزام. مثل من؟ الكفار.